الله إليكم. يقول بأنه ظاهر من امرأته ظهارا معلقة، فكيف الخلاص؟ ظهارا معلقة. نعم. إذا وقع ما علق عليه وجبت كفارة الظهار مع التوبة إلى الله عز وجل. ولعل بعض الناس لا يعرف معنى الظهار، وهو كم أن يقول لزوجته أنت علي كظاهر أمي، أو حتى لو عبر بأي عضو آخر ألحقه العلماء بذلك، أو حتى لو قال كظاهر أختي ونحو ذلك. فحكم هذا الظهار كانوا في الجاهلية يعتبرونه طلاقا، حتى جرت قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت، حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن زوجي قد ظاهر مني، فقال ما أراك إلا قد حرمت عليه، حتى فما زالت تلح وقال تذكر حال أولادها إن ضممتهم إلي ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. وأخذت تشكو حالها وأمرها حتى نزل بشأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهي آيات الظهار. والذين ظهروا منكم من نسائهم ما أهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ثم ذكر الكفارة، كفارة الظهار، وهي أنك أولا تعتق رقبة، والصحيح أن لابد أن تكون مؤمنة، إن لم تستطع الرقبة تصوم شهرين متتابعين لا تفصلهما إلا بمرض، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه على الترتيب وليست على التخيير، يبدأ بالعتق، فإن لم يجد سبيلا إلى العتق انتقل إلى الصوم، فإن عجز عن الصوم لمرض أو كبر انتقل إلى الإطعام، وهو إطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. نعم.